لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، والمحدثة بدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. عافانا الله وإياكم من النار ومن كل قول أو عمل يقرب إليها. يقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. هذه هي الجمعة التاسعة نتكلم فيها عن سورة الحجرات. نبدأها من قوله سبحانه: قالت الأعراب آمنا. الأعراب هم ساكنو البادية، أهل ترحل وتنقل، يبحثون عن الماء وعن الكلأ والعشب لتستقيم حياتهم على ذلك، ثم إذا ما نزلوا موضعا يبعثون رائدا لهم يبحث لهم عن موضع آخر. إذا انتهى الماء أو العشب الذي في هذا الموضع ارتحلوا عنه إلى موضع آخر. فالأعراب هم الذين يسكنون البوادي، لا يعيشون في القرى المخططة ولا في المدن المعمورة. قالت الأعراب آمنا، سيأتي معنا الكلام عن الإيمان والإسلام في آخر الكلام إن شاء الله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، يعني لم تصلوا إلى هذه الدرجة، ولكن قولوا أسلمنا. فبينت الآية أن الإسلام درجة، وأن الإيمان أخص من ذلك، والإحسان أخص من الاثنتين. وهو حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ فأجاب، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فأجابه، ثم قال: أخبرني عن الإحسان، فأجابه. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إلى الآن لم تصلوا إلى درجة الإيمان المتمكن في القلب. ثم إن تطيعوا الله ورسوله على أي أمر كان لا يلتكم، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لا أنتم ولا غيركم. كل من أطاع الله أجر، وكل من عصى الله فهو متوعد. إن كانت معصيته الشرك فقطعا سيعذب، وإن كانت معصيته دون ذلك فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. لأنه لا عمل إلا وللإنسان فيه حظ نفس أو سهو أو خلل أو غير ذلك. وانظر إلى الصلاة التي تصليها، هل هي تستقيم لك 100%؟ الجواب لا، إنما فيها من الشرود الذهن، وفيها من السرحان، وفيها ما فيها. ولذا في نهاية تستغفر، بعدما تنتهي الصلاة تقول: أستغفر الله أستغفر الله، يعني تستغفر عن تقصير وقع فيها. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون حقا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني كانوا على يقين لا شك فيه ثم لم يرتابوا، وبرهان ذلك أنهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. ثم قيل لهم هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، ثم قيل لهم قل أتعلمون الله بدينكم، يعني هل يمتن أحدكم على الله أنه أسلم؟ العكس، لله الفضل والمنة سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فيما تقولونه أن أسلمنا. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم حقائق الأمور، إن كنتم صادقين في إيمانكم أو أنكم أسلمتم خوفا من القتل أو استسلاما أو طمعا فيما عند المسلمين، لأن المسلمين كانوا يعطون المؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة ويعطونهم الأشياء الكثيرة الجزيل كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بعدما تم الفتح ونصره الله كما وعده وامتن عليه سبحانه وتعالى، جعل يقسم الغنائم، فأعطى أبا سفيان صخر بن حرب، أعطى 100 من الإبل، وأعطى هلام صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس السلمي 50. فعندها قال العباس أتجعل النهب ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، ومن تضع اليوم لا يرفعي، إنما عايز 100 أنا كمان. فكمل له النبي صلى الله عليه وسلم 100، قال اقطعوا عني لسان هذا الشاعر، يأخذ 100. وقال الأقائر يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فكان يتألف الناس ليدخلوا في الدين، فقال لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، ثم أنتم تمنون أنكم أسلمتم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال سبحانه إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هذا معنى الآيات باختصار شديد. وإنما الذي أود أن أذكره في هذه الخطبة أمران. الأمر الأول لله الفضل والمنة سبحانه وتعالى. أنت تصلي، الله امتن عليك أن وفقك لهذا. أنت مسلم، الله امتن عليك أن وفقك لهذا. أنت تفعل الطاعات، منة من الله سبحانه وتعالى عليك. والذي يشاهد هذه المنة من الله ويطالع عيب نفسه وعيب عمله هذا الموفق، وهو المقتدي برسول الله. لو سألنا الجميع ما الدعاء سيد الاستغفار؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. سيد الاستغفار، هذا الاستغفار، كل الاستغفار طيب، والاستغفار مانع العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار سبيل الرخاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون إليه وقارا وقد خلقكم أطوارا. وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فالاستغفار مطلوب دائما وأبدا، لكن إذا ما جاء دعاء سمي سيد الاستغفار علم أن الصيغة التي فيه هي أعلى الصيغ في الاستغفار، وهي أحب صيغة في الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، وهي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. قال النبي عن هذا الدعاء من قاله في الصباح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله مساء موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة. هذا حديث صحيح، هذا حديث في البخاري وعند غيره رحمه الله. فالذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم يذكر المنة لله ويعترف بها، ويذكر تقصير نفسه وتقصير عمله، يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. نفس المبدأ هو أن يستغفر الإنسان فيرى نفسه ظالما، يرى نفسه مقصرا، ويرى ربه كريما جوادا ممتنا لا يلحقه نقص ولا عيب، الحمد لله رب العالمين. هو ما قاله أبو البشر آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، يعني منة منك علينا ليس استحقاقها، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو ما قاله يونس عليه السلام لما ركب البحر وساهم، يعني جاءت القرعة عليه لأن المركبة قد امتلأ جدا ويريدون تخفيفه، فقالوا أحدهم ينزل وهو ورزقه وقدره، إن استطاع أن يعوم حتى خرج أو مات أيا كان، المهم لا يظلم أحد، فجعلوها قرعة فساهم معهم يونس فكان من المدحضين، يعني جاءت القرعة عليه أن يلقي بنفسه في اليم فنزل فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين يعني من أهل الصلاة والتسبيح والدين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال كلمات عليه السلام نجاه الله بها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقوله سبحانك تنزيه لك يا ربي عن كل نقص وعيب، إني كنت من الظالمين، فاعترف بعيب نفسه وخطأ نفسه. هو ما قاله محمد أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فلله الفضل والمنة سبحانه وتعالى. فإياك أن تفعل خيرا ثم تارى لنفسك منة على أحد، فإنك إن رأيت هذه حبط العمل، لأنك إن رأيتها آذيت صاحبك بها أو رأيتها ليراها الناس، والمرائي لا أجر له، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، أو كما قال رسول الله الرياء أن تفعل العمل ليراه الناس، فإذا ما رأه الناس تكلموا فلقد أخذت أجرك منهم ولا أجر لك يوم القيامة، لأنك أردت أمرا وقد تم. والسمعة أن يعمل في خفاء ثم يذهب يقول لقد فعلت وفعلت وفعلت فعلت وفعلت وفعلت، فيتكلم الناس فيسمع عن علم عن عمله، من سمع سمع الله به. فالرياء والسمعة كلاهما يبطل العمل لا ثواب فيه، ويقال لأهل الرياء اذهبوا لمن رأيتموهم خذوا الأجر منهم، لأنه أول من تسعر به النار يوم القيامة قارئ للقرآن ومتصدق ومجاهد، وكلهم أهل رياء، فيقول قائلهم يا ربي تصدقت فيك أو قرأت فيك أو جاهدت فيك، فيقال كذب، إنما ليقال قارئ أو جواد أو شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى في النار، فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء المراؤون. إنما لله علينا الفضل والمنة. جاء رجل إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه صاحب رسول الله، يقال المقداد بن الأسود الكندي ويقال المقداد بن عمرو، هو نفس الشخص، اسمه المقداد بن عمرو، وكان الأسود بن عبد يغوث تبنه في الجاهلية، فلما بطل التبني أبطله الإسلام، قيل المقداد بن عمرو رضي الله عنه فارس الإسلام يوم بدر، وحضر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين إلى الإسلام. المقداد بن عمرو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج للغزو امتثالا لقوله سبحانه انفروا خفافا وثقالا، بل كان بعض أصحاب النبي يخرج في الغزو بعد وفاة النبي فيتكئ على السيف لأنه كبير مسن لا يستطيع أن يقوم منصلبا هكذا يصلب الظهر، إنما يتكئ على السيف. فقيل له قد عذرك الله، أنت كبير عندك 70-80 سنة جاي تعمل إيه؟ قد عذرك الله. يقول أحدهم لم نعذر، إن الله قال انفروا خفافا وثقالا، فنفرنا خفافا مع رسول الله وننفر ثقالا بعد وفاة رسول الله، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فرأى المقداد رجل فقال هذا الرجل للمقداد رضي الله عنه طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فغضب المقداد غضبا شديدا، فقال بعض الحاضرين لم يقل الرجل إلا خيرا، يتمنى أن لو رأى رسول الله، يتمنى أن لو حضر المشاهد التي حضرها المقداد، فلم يقل إلا خيرا، فما الذي غير المقداد عليه وأغضبه؟ ثم إن المقداد رضي الله عنه قال له وللحاضرين ما يحمل أحدكم أن يتمنى مشهدا حضره غيبه الله عنه؟ أنت ليه بتتمنى تحضر مشهد غيبك الله عنه؟ لا يدري أحدكم لو حضره كيف يكون حاله فيه، يعني أنت غيبك الله عن رؤية الرسول، منا من الله عليك، ولعلك كنت رأيته كنت ساعتها من الكفار تحارب الرسول أبو جهل وأبو لهب، ما الذي نفعهم؟ فلذا قال ما المقداد يقول ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا يعني يحضره غيبه الله عنه، لا يدري لو حضره كيف يكون حاله فيه. ثم قال المقداد والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام حاربوه لن يؤمنوا به، كبهم الله على مناخرهم في النار. ثم قال المقداد: أولا تشكرون ربكم، في كلمة التابعين، أولا تشكرون ربكم على أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون سوى ربكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. هل حصل معنا ولا؟ المقداد يقول: خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعرفون سوى ربكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. البلاء كفينا بالمقداد وبلال وعمار وبكر وعمر وعثمان وعلي والمجموعة دي رضي الله عنهم أجمعين، كفينا بهم البلاء، هم الذين تعرضوا لما تعرضوا له، بذلوا النفس والنفيس حتى وصلنا الدين بلا أدنى تعب. الحمد لله أن مسلمون من آباء المسلمين من أجداد المسلمين وهكذا لغاية عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فاللهم دم نعمة عينا يا رب العالمين احفظها من الزوال. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الذي يمتن على ربه بالعمل لا أجر له، والذي يمتن على الناس أنه يحسن إليهم أيضا لا أجر له. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا، يعني غسل عنه التراب ولم ينتفع الحجر بذلك. فالذي يعمل الطاعات يرائي بها يمن بها يفعل أيا من هذين لا أجر له ولا ينتفع بالطاعات، بل يوم القيامة يقال لمثله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الآيات ذكرت إن الله عليم خبير قبل قالت الأعراب آمنا، وذكرت معنا: والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن الله عالم غيب السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. ذكرنا أمر صفة العلم في آخر الخطبة الماضية وأنها صفة تحملك على كل خير، وهي بنصها تحملك على الخوف من كل شر، لأن الخير الذي تفعل مهما دق الله عليم به يحصيه عليك، يكتبه الكرام الكاتبون، فافعله ولا تتكاسل ولا تستقل. والعمل الذي تفعله في العصيان إياك فإن الله عليم يعلمه ولا تستقل، فإن امرأة دخلت النار في هرة وأخرى دخلت الجنة في كلب. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت من الجوع، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت فيها النار. وإيه الهرة؟ شيء لا وزن له ولا قيمة، يعني هرة، إنما دخلت فيها النار. هذا الحديث يذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى جوار حديث قال النبي: كان رجل في من كان قبلنا وإنه أسرف على نفسه في العصيان، وإنه قال لبنيه: يا بنية إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فلما مات نفذ أولاده تلك الوصية الباطلة التي من حقها أن تهمل ولا تنفذ، فنفذوها، فحرقوا جثته وسحقوها إن تبقى منها شيء لم يتم حرقه، ثم بعد ذلك رموا منها جزءا في البحر وجزءا في البر. فلما تم لهم ذلك أمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب. أو قال خشيتك يا رب فغفر الله له. فإياك أن تستعظم ذنبا، الله غفور رحيم، وإياك أن تستهون معصية، فإن الله شديد العقاب. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فيكون العبد دائما وأبدا سائرا إلى الله بين خوف ورجاء. الأحبة الكرام، الآية فرقت بين الإسلام والإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان. ومذهب أهل الحق أو مذهب المحققين من أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، كمثل كلمات كثيرات في لغة العرب، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كلمة الفقير والمسكين، إذا جاءت كلمة الفقير وحدها في نص فهي بمعنى المسكين، وإذا جاءت كلمة المسكين وحدها فهي بمعنى الفقير. فالفقير هو المسكين، والمسكين هو الفقير، ولا يحض على طعام المسكين للفقراء المهاجرين. إنما إذا جمع بينهما في سياق واحد فالفقير هو المعدوم أو الذي عنده شيء لا قيمة له، والمسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه. ونعطي مثال لفقير ومسكين، يعني إنسان ليس له دخل هذا فقير، إنسان عنده دخل، الدخل 1000 لكن مصاريف البيت 2-3 فهذا مسكين. قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أنهم من ذوي الأملاك عندهم سفينة، هذه السفينة تعمل في البحر وما دامت تعمل تدخل عليهم أرباحا، ومع ذلك هم مساكين. لماذا مساكين؟ لأن الداخل لا يساوي متطلباتهم وتكاليف حياتهم، هم مساكين. إنما صدقات للفقراء والمساكين، فالفقير المعدوم والمسكين الذي عنده شيء لكنه لا يكفي، فهذا يعطى كفايته من الزكاة وهذا يعطى كفايته من الزكاة. هاتان الكلمتان اجتمعتا وافترقتا. كلمة الإسلام إذا جاءت في السياق وحدها هي بمعنى الإيمان، وكلمة الإيمان إذا جاءت في النص وحدها هي بمعنى الإسلام، فإذا افترقتا في النص اجتمعتا في المعنى. أما إذا جمع بينهما في سياق واحد فالإسلام لما ظهر والإيمان لما هو أخص من ذلك، درجة أعلى يوضحها الآية التي معنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرقت الآية بين الإيمان والإسلام. ويوضحها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن عن الإسلام، فأجاب بالأركان 5، والإيمان أجاب بما هو أخص من ذلك، أن تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسل إلى آخره. ففرق صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان والإحسان، فجعل الإسلام درجة أولى والإيمان أخص منه والإحسان أخص من هاتين الدرجتين. هو مذهب المحققين أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أما مثال أن الإسلام يتضمن الإيمان، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح في مرات كثيرات الإسلام بأركانه 5 المعروف، وشرح الإيمان بأركان الإسلام 5. فأمر وفد عبد القيس قال أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسرها لهم فأمرهم بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، وقال لهم وأن تعطوا من المغنم 5، ففسر لهم الإيمان بأركان الإسلام. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون، ثم فسرها بأركان الإسلام، فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فالصلاة والزكاة هي أركان الإسلام. إنما على العبد ألا يجعل نفسه في درجة الإيمان، إنما درجة الإسلام لأنها الظاهرة لنا، أما الإيمان فدرجة عليا ليس لأحدنا أن يزكي نفسه بها، ولذا يقول أنا مسلم. هل يقول أنا مؤمن؟ إن قال أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا له، أما إن قال هو مؤمن الإيمان الذي ينجيه ويدخله يوم قيامة الجنة فيقول له كيف عرفت هذه؟ وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، فترك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبه إلي لم يعطيه شيئا، فقال النبي قال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان فإني لأراه مؤمنا، قال النبي يا سعد أو مسلما، فسكت سعد. يقول ثم قال بني ما أعلم منه، أعطى النبي الناس ولم يطلب ولم يعطي هذا الرجل. فقال له سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني لا أراه مؤمنا. قال النبي: يا سعد أو مسلما؟ يقول سعد: فسكت. ثم غلبني ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني لا أراه مؤمنا. قال: يا سعد أو مسلما؟ ثم قال النبي: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. فكون النبي قد ترك هذا الرجل يدل على أنه مؤمن كما علم سعد منه أو كما رأى سعد منه، وإنما تركه النبي لما في قلبه من الإيمان. ومع ذلك أدب النبي سعدا ألا يقول لأحد أنت مؤمن، إنما مسلم. مسلم إنما درجة الإيمان التي تدخل صاحبها الجنة هذه لا يعلمها إلا الله، ولذا لا يقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من نص عليه الوحي أنه في الجنة أو أنه في النار. أما ما عدا ذلك فنرجو لكل مسلم الجنة ونخاف على العقاب، ونخاف على كل مسيء العقاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. ولذا أي مسلم مهما بلغت معاصيه نصلي عليه صلاة الجنازة ونترحم عليه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.